السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة صاد، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ووصلنا في هذه السورة المباركة إلى قول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. هذه آيات بينات يذكرها الله تبارك وتعالى عن نبي الله داود، وهنا في هذا الموطن من كتاب الله عز وجل في كتب التفسير حدث زلل كبير من بعض أهل التفسير والله أعلم في تفسير هذه الآيات المباركة. ربنا الكريم يقول: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، تسوروا يعني تسلقوا المحراب، مكان عبادته الحصين الذي لا يصل إليه أحد إلا بعد المرور على الحراس، وكان حراس أقوياء جدا، وكان يحرس كما ذكرنا قبل ذلك أن السلف قالوا كان حراس نبي الله داود في كل يوم منهم من قال أكثر من 30,000. وقول الله تعالى: هل أتاك نبأ الخصم، يعني نبأ المتخاصمين اللذين تسوروا تسلقوا المحراب وصعدوا ودخلوا عليه والباب مغلق، ففزع منهم قالوا إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وبعض أهل التفسير يقول هؤلاء الذين دخلوا وتسوروا المحراب هم ملائكة ملكان أراد الله تعالى أن يمتحن نبي الله داود وأن يختبره بما سيحدث أو بالقصة التي يأتيان يستفتيان فيها. وتمثل الملائكة الله أعلم بصحة يعني هذا الكلام، لكن تمثل الملائكة ثابت في شرعنا الكريم، قال الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقول جل ذكره قالوا إن رسل ربك لا يصلوا إليك، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإيمان في سورة رجل شديد البياض، شديد بياض ثيابه وشديد سواد الشعر، فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى أيضا لما أرسل الله إليه ملك امتحنهم الله تعالى. وأدلة كثيرة، الشاهد أن هذان الخصمان تسوروا المحراب، تسلقوا المحراب ودخلوا على داود ومتفرغ لعبادته في هذا الوقت. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، والذي أفزع منهم كما ذكرنا أنهم لم يأتوا الباب من بابه، البيت من بابه، وإنما تسوروا المحراب وكذلك دخلوا عليه فجأة ومنقطع في هذا الوقت العبادة، ففزع منهم خاف منهم. والمؤمنون يخافون مهما بلغ العبد كمال الإيمان فإنه يخاف. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال نبي الله يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب. وكذلك لما رأى موسى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف، قال الله له هذا. قال: إذ دخلوا على داود ففزع منهم، أي خاف منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني طمأنوه حتى يذهب عنه الخوف ولا يكون سببا في خوفه. قال أهل العلم: ومن ذلك لا يجوز للعبد أن يروع أخاه، فإن الملائكة أو الخصمان أو فإن الخصمين لما دخل على داود ففزع منهم أمنوه وقالوا لا تخف، لأنه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، قالها لما أصحاب رضي الله تعالى عنهم كانوا في مسير فنام رجل منهم فأخذوا رضي الله تعالى عنهم بعض متاعه، كانوا يسيرون في مسير فنام رجل منهم فأخذ بعض الصحابة نبلا كان مع هذا الصحابي الذي نام وأخفوه، فلما استيقظ لم يجد نبله فزع، فضحك الصحابة فقال رسول الله مما تضحكون؟ قال لا شيء يا رسول الله، كان هذا نائم فأخذنا نبله، فقال لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه جادا ولا لاعبا، وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها عليه. شوف إزاي، يعني حتى الإخوة الصغار الأولاد الصغار لا يجوز له وبالعب يروع أخوه يفزعه، لا يجوز، ما بالك بالظلم المجرمين الذين يروعون المسلمين ويعني يبتلوهم بالرعب والخوف، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يجوز لأحد أن يروع مسلما، فلذلك قالوا له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، نحن خصمان. وقول الله تعالى هل أتاك نبأ الخصم، قال أهل العلم الخصم يذكر على المفرد والمثنى والجمع، ويذكر أيضا على المذكر ويطلق على المذكر والمؤنث، كلمة خصم تشمل العدد الكثير وتشمل الواحد تشمل اثنين وتشمل الرجال والنساء. قال خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، واحد منا بغى على الآخر، وكلاهما يقر، وكلاهما جاء إلى داود ليقضي بينهما لما أشهر عنه صلى الله عليه وسلم من العدل وفصل القضاء، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كما ذكرنا، فصل الأقضية يقضي بالحق عليه الصلاة والسلام مما علمه الله. فإذا بهما يقولان لو هذا نحن خصمان أو خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، يعني احكم بيننا بالعدل. وقالوا هذا لنبي كريم هو أصلا يحكم بالعدل ويحكم بالحق. قال أهل العلم في ذلك جواز أن يذكر العبد القاضي الذي يحكم، يا أيها القاضي احكم بالحق، ما فيها إشكال، لكن للأسف الشديد قضاة اليوم أكثرهم لا يقبلون هذا ويظلمون ويجورون إلا من رحم الله. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجلان، جاء واحد منهما وينادي يا رسول الله أنشدتك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله، قال فتكلم خصمه وكان أفقه منه، قال نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فتكلم وعرض القضية، يعني طلب منه أن يحكم بينهما بكتاب الله، ورسول الله لا يقضي إلا بكتاب الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عليه الصلاة وتم السلام عند الحكم يذكر الخصمين، يعني يشرع ممكن واحد من الخصوم يذكر القاضي، والقاضي الذي يحكم يذكر المتحاكمين بتقوى الله والرجوع إليه. لما هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ صلى الله عليه وسلم. هذا جميل، يذكر الناس بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا لما سمع صوت خصوم بالباب، يعني صوت اثنان يختصمان بالباب وأصواتهم عالية، وإذا أحدهما يسترفق صاحبه ويستوضعه، يعني يقول: يا أخي ارفق بي، علي دين لك، أي نعم، لكن والله ما مش مستطيع أقضي الآن، ارفق بي، ويطلب منه أن يضع منه من ديني شيئا، والآخر يقول: لا والله لا أفعل. فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين المتألي على الله ألا يفعل الخير؟ فلما سمع الصحابي رسول الله يقول ذلك، قال: يا رسول الله، له أي ذلك أحب؟ الشاهد قول الله تعالى: قالوا خصمان، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. ولا تشطط، لا تشطط، شطط الجور والميل والميل والبعد عن الحق. ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا إلى السبيل القويم وإلى الطريق القويم. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إن هذا أخي له 99 نعجة، من أهل العلم من أجرى الآيات على ظاهرها، يعني هؤلاء خلطاء كما قال نبي الله بعد ذلك: وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض. والخلطاء كما قال القرطبي وقال وأكثر العلماء على أن الخلطاء صورتهم أن يأتي كل واحد بغنمه، يأتي كل واحد بغنمه ويجمعهما راع واحد، وكذلك الدلو والمراح واحد. يعني أنت تأتي بخمسين شاه وغيرك يأتي بخمسين شاه، وراعي واحد يرعى بهما، والدلو واحد الذي يحلب، وكذلك المراح مراح واحد. فهذا هذه الخلطة. قال: إن هذا أخي له 99 نعجة. فمن العلماء من أجرى على ظاهره قالوا: هذه قضية، جاء اثنان يختصمان إلى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وفي إنسان له 99 نعجة والآخر له نعجة واحدة، فطمع الذي له 99 أن يأخذ منه هذه الواحدة يكمل بها المئة. وعزني في الخطاب، أي غلبه، غلبه بالخطاب، إذا تكلم كان حجته أقوى، إذا تنازع كان هو أقوى منه فأخذها رغما عنه. وعزني في الخطاب. فلما سمع نبي الله داود ذلك وأقر الخصمان، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وعدد أيضا كبير من أهل التفسير قالوا: إن النعجة هنا المراد بها المرأة، وإن هذا الذي عنده 99 نعجة يعني كان عنده 99 امرأة، وهو يقصد به نبي الله داود. وهذا يعني لا يصح، فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بإسناد صحيح. وإنما هذه القصة وهذه الفتنة التي أذكرها الآن، هذه الفتنة التي يذكرها كثير من أهل التفسير عن نبي الله داود، لم يأتي فيها خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أخبار مأخوذة من الإسرائيليات وجاءت كذبا وزورا على نبي الله داود في التوراة، كذبوا عليه وافتروا عليه كذبا، وتناقلها بعض أهل التفسير ممن لا يعتنون، يعني عدد منهم ممن لا يعتني بهذا، وإن كان قد ذكر أو مال إلى ذلك إمام أهل التفسير الإمام نجيب الطبري رحمة الله عليه. فقل إخواني، قال الله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال، نذكر تفسير الآيات أولا. قال: إن هذا أخي وهذا فيه فائدة جديدة، هما مقتصمان ومتنازعان. ولما جاء يتقاضيان قال إن هذا أخي، إما أن يكون أخوه في الدين أو أخوه في النسب أو أخي يعني صاحبي، وهذا يدلك على أنه يقول وإن اختلفنا فلا يمكن أن أظلمه أو أجور عليه أو أبغي عليه. فهذه الأخوة يا إخواني، وإن وقع من المسلم ظلم لأخيه فالأخوة باقية. إنما المؤمنون إخوة، عليه الصلاة والسلام، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صلوات الله وسلامه عليه. وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهذا في وقت الخصام ويقول إن هذا أخي. فينبغي للعبد أن ينتبه حتى لا يقع، نسأل الله الستر والعافية يا رب، يأكل مال إخوانه بغير حق فيلقى الله والله عليه غضبان. ومن أخذ مال امرئ مسلم بغير حق لو يسير جدا. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، والعياذ بالله، يجعل طوق في رقبته كمن 7 أراضين. هذا الذي أخذ لو شبرا واحدا من الأرض أو أكثر من ذلك. فأقول قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكلنيها وعزني في الخطاب جماهير أهل التفسير والعياذ بالله تعالى في هذا الموطن أخطأوا، ويقولون إن نبي الله لوط كان عنده 99 امرأة، وإذا به يوم الأيام ينظر فإذا به يرى امرأة من أجمل النساء وهي تغتسل، تعيد نظر وقع عليها، فإذا بها به يعني كان يمشي، فلما رأى ظله قالوا وفكت شعرها تغطي بدنها به، فإذا به يزداد يعني حبا لها حشاه وكلا، وهذا كذب وافتراء لا شك فيه. فسأرسل أسأل عنها فأخبر أن زوجها في الجيش معه في الجيش الذي أرسله يقاتل، فأرسل إلى أمير الجيش أن يجعل زوجها عند التابوت. التابوت كان الذي يقاتل عند التابوت لا يرجع أبدا، إما أن ينصر أو يقتل. فجعل عند التابوت يقاتل حتى قتل، ولما قتل تزوج بهذه المرأة. وهؤلاء المجرمون اليهود يقولون بأن نبي الله داود أرسل إليها وزنى بها قبل أن يقتل زوجها. حاشا لله، حاشا لله، ونبرأ إلى الله من هذا الكلام. هذا كذب صراح، هذا كذب صراح. ولذلك بذل يعني أهل العلم نقلوا الإجماع أن الأنبياء معصومون من هذا، الأنبياء جميعهم معصومون من الزنا، كما قال ابن عطية مثلا أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ، ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة كالكذب والخيانة والغدر، لا يغدرون أبدا ولا يخونون ولا يكذبون. وقال هنا كلام نفيس جدا للإمام محمد بن حزم رحمة الله عليه، قال في الفصل وعبارته، قال رحمة الله عليه ما حكاه تعالى عن داود قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون بالكتاب المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة، يعني أجر الآيات حقيقة، بغى أحدهم على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه وكذب على الله تعالى وقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى قال وهل أتاك نبأ الخصم، فقال هو لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهم على بعض ولا قال له أكفلنيها، ف فأعجبوا لما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل، بل الدعوة المجردة، وتالله إن كل امرئ منا من أحد المسلمين ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك صلاته لأجل طائر، لأنهم يقولون كان نبي الله داود في محرابه يصلي فجاء طائر من ذهب وسقط أمامه فترك صلاته وجاء يأخذه، فمشى بعيدا قريبا يعني ولم ييئسه فخرج. يعني هذا كلام يعني لا يليق بمقام النبوة، لا يليق بمقام نبي كريم شرفه الله تبارك وتعالى. والشاهد قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله عليه: فقد ظن داود أن يكون ما أتاه الله من سعة الملك فتنة، لأنه في قول تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. من رموا يعني بهذا الكلام الافتراء يقولون وخر راكعا وأناب وظن أنما فتناه، لأنه فتنة هذه التعلق وتعشق وحب لهذه المرأة بغير حق، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا الكلام يعني كلام لا يليق بمقام النبوة. ومن ذلك القاسم رحمة الله عليه في محاسن التأويل قال: المفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة، مرجعها إلى مذهبين: مذهب من يرى أنها تشير تعريضا إلى وزر ألم به داود ثم غفر له، ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير فإنه قال: هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه، وذلك أن داود كان له فيما قيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح داود امرأته، ثم لما قضى الخصمين لما قضى علم أنه ابتلي قال غفران، فسأل الله غفران ذنبه وخر ساجدا وأناب إلى رب عز وجل. وطبعا الأحاديث التي جاءت في هذه القصة كلها لا يصح منها شيء أبدا، وكل الأخبار التي جاءت عن الصحابة مأخوذة من الإسرائيليات، جاء عن بعض الصحابة أخبار وجاء عن بعض التابعين، كلها إسرائيليات مأخوذة من الإسرائيليات. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره قال: وقد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى، شوف الكلام، كلام الإمام كبير من أئمة التفسير ابن كثير رحمة الله عليه، يقول: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. وكذلك نختم بكلام القاضي عياض في الشفاء قال: وأما قصة داود فلا يجب الالتفات إلى ما سطره فيه الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقلوا بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك، ولا ورد فيه حديث صحيح، والذي نص الله عليه قوله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال: وقوله فيه أواب، فمعنى فتناه أي اختبرناه، وأواب قال قتال مطيع، وهذا التفسير أولى. وقال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال الرجل: انزل لي عن امرأتك واكفلنيها، فعاتبه الله على ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، ونحن لا شك ننزه مقام الأنبياء جميعا عن مثل هذا. وهذا كلام يعني لا يليق أبدا بنبي الله، لأن هذا الكلام يقول كثير من الوعاظ وكثير مثلا إذا قرأ الإنسان كتب تفسير غير محققة وعلى غير طريقة السلف الصالح يذكرون هذا. ونحن ذكرنا إجماع أهل العلم عن على يعني على عصمة الأنبياء من مثل هذه الرذائل، وإن أحد المؤمنين يتنزهون عنها، فما بالك بنبي كريم جعل الله له الكرامة والبركة. قال الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا أي ساجدا. وهنا كان ابن عباس يسجد في هذا الموطن، فروى الإمام البخاري عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أنسجد في صاد؟ فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداهم اقتدر. ثم قال: قال ابن عباس: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وروى الإمام البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أيضا قال: ليس صاد من عزائم السجود، يعني ليست هي من مواطن السجود المؤكدة، يجوز أن تسجد فيها أحيانا وتتركها أحيانا. قال: ليست هي من عزائم السجود، ورأيت رسول الله يسجد فيها. ابن عباس يقول هذا. وفي رواية البخاري قال مجاهد: سألت ابن عباس: من أين سجدت في هذه السورة؟ فقرأ: ومن ذرية داود وسليمان وأيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال أهل العلم: هذه المواطن، هناك مواطن يعني اتفق أهل العلم على السجود فيها في القرآن الكريم. من هذه المواطن كما نقل الطحاوي رحمة الله عليه وغيره، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار أن السجود المتفق عليه 10 سجدات في القرآن، يعني منهن في الأعراف، وموضع السجود فيها قول تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ولو يسجدون، في آخر السورة. وموطن في الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. والنحل قول تعالى: ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. وسورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء: يخرون للأذقان سجدا. وسورة مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. والفرقان في قول تعالى: وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا: ومن الرحمن. وسورة النمل في قول تعالى: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وسورة فصلت في قوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره ختم هذه الآيات وهذه القصة العظيمة بقوله تعالى: فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب فغفرنا له ذلك. وإن له عندنا لزلفى، أي مقام عظيم ومكان وقربة يتزلف بها إلى الله سبحانه ويتقرب بها إلى الله، قربة عظيمة. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي حسن مرجع ومنزلة عالية في الجنان. ثم قال الله تعالى آمرا له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إنا جعلناك، يعني نحن الذين مننا عليك وجعلناك خليفة ممكن في الأرض، كما قال الله تعالى عن نفسه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هنا يا إخواني قال أهل العلم إن أنبياء الله يؤمرون بمثل هذا، والمراد التشريع لأممهم، كما قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولا تتبع أهواءهم أن واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال الله له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الحافظ ابن كثير في هذا الموطن في هذه الآية الكريمة ختاما نختم بها إن شاء الله تعالى، قال: هذه وصية من الله لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل، أن يحكموا بين الناس بالحق، بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. وقد توعد الله سبحانه جل جلاله من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى ضلال، واتباع الشرع هدى وبركة واستقامة. فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، لأنهم ما ضلوا عن سبيل الله إلا بسبب نسيانهم وتركهم العمل ليوم الحساب. نعوذ بالله تعالى من ذلك. والعبد منا وجب عليه دائما أبدا أن يتذكر يوم القيامة ويتذكر الحساب حتى يصلح حاله ويستغفر ربه ويؤدي الأوامر ويجتنب النواهي ويكون عبدا لله صالحا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يقينا شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واختم لنا يا رب بكل خير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.